أحسن الله إليك. يقول الله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. عنوان: التحذير من الاغترار بأهل الدنيا وبيان ما للصالحين من الجزاء. يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة. فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجا، وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية كقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أي قليلا. وقال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهكذا لما ذكر حال الكفار في الدنيا وذكر مآلهم إلى النار قال بعده: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، أي ضيافة من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وروى ابن جرير عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له. وروى ابن جرير عن أبي الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير له، وما من كافر إلا والموت خير له، ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عند الله خير للأبرار. ويقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الموت خير للمؤمن لأن ما عند الله خير له، إذا مات على التوحيد وسلم الفتن فهو على خير عظيم. والموت خير للكافر لأن لا يزداد إثما، إذا بقي على كفر زاد إثما، فكونه يموت هذا خير له حتى لا يزداد إثما في استمراره في الكفر والسيئات يزداد عذابه، فيكون الموت خير للمؤمن وخير للكافر. نقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الآية فيها أنه ينبغي للمسلم ألا يغتر بما عليه الكفرة مما متعهم الله به في الدنيا من زهرة الحياة الدنيا من الأموال والأولاد، وفي هذا العصر المخترعات الحديثة وما أعطوا من العلوم التجريبية والتكنولوجيا وغيرها من وسائل الحضارة وغيرها، هذا كله ظل زائل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة ولا أن ينخدع بالمؤمن يحمد الله على توفيقه الإيمان ويسأل الله الثبات عليه. هؤلاء الكفرة مستدرجون يستدرجهم الله كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وهم أيضا في الدنيا على ما هم عليه، يعني ما هم فيه الآن من ما أعطاهم الله هم في نكد وفي مرغص، هذا ما فيه غصص وتنغيص، وفي أيضا هم بينهم حروب وبينهم وعندهم مخاوف وأمور تقلقهم مع ما هم فيه من هذه الأمور التي أعطاهم الله ومكنهم منها. فلا يغتر الإنسان، فلا يغرك تقلبهم في البلاد متاع قليل، ثم متاع الدنيا كلها متاع قليل، مهما أعطوا مهما عاشوا في هذه الحياة. لو عاش 1000 سنة كما عمر الروح، النهاية الموت، الدنيا كلها قليل، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما الفائدة إذا عاش 1000 سنة ثم عاقبة هذا العيش النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى بجزاء المؤمنين، والله تعالى إذا ذكر جزاء الكفار ذكر جزاء المؤمنين، وكذلك وبالعكس يجمع المؤمن بين الخوف والرجاء، يكون المؤمن على خوف وعلى رجاء، يسير الله من الخوف والرجاء. قال سبحانه: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. المؤمنون المتقون الذين اتقوا الشرك والمعاصي وعبدوا الله ووحدوه وأخلصوا العبادة وماتوا على التوحيد، هؤلاء هم التقوى. لكن الذين اتقوا ربهم جنات، وعدهم الله بالجنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، نهر الماء واللبن والخمر والعسل، خالدين فيها، يعني لا يرحلون ولا يضعنون، نزلا من عند الله، يعني ضيافة من رب كريم، كما قال تعالى في الأسماء: نزلا من غفور رحيم، نزلا من عند الله. وما عند الله خير للأبرار، الذي عند الله هو خير لهم، الأبرار الذين أبرت أعمالهم وزكت واستقاموا على طاعة الله وجمعوا بين الإيمان والعمل، ما عند الله خير لهم. نسأل الله كريم فضله، نسأل الله جلاله وإياكم منهم. نعم. يقول تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، حال بعض أهل الكتاب وأجرهم. يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان وبما أنزل على محمد مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة، وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له، خاضعون متذللون بين يديه، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم، سواء كانوا هودا أو نصارى. وقد قال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. الآية. وقد قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية. وقال تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. وأما النصارى فكثير منهم يهتدون وينقادون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إلى قوله: فأثابهم الله بما قالوا جنات. الآية. وهكذا قالها هنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم. الآية. وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب لما قرأ سورة كاف ها يا عين صاد بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة بكى، وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإن من أهل الكتاب، يعني مسلمة أهل الكتاب. وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قوله: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. الآية. قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام، فأعطاهم الله أجر 2 للذين كانوا عليه من الإيمان قبل محمد بالذي اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. رواهما ابن أبي حاتم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقوله تعالى: لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يكتمون ما بأيديهم من العلم، كما فعله الطائفة المرذولة منهم. بل كما فعل الطائفة، لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرذولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد: سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. رواه ابن أبي حاتم وغيره. وهذه الآية الكريمة في الأخيار المؤمنين، المؤمنين الأخيار من أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب ليسوا كلهم على الباطل، بل فيهم أخيار وأتقياء، وهم في اليهود قلة لا يبلغ 10 أنفس، وفي النصارى كثرة، لأن قلوب النصارى لينة، أما اليهود فهم قوم بوت لم يؤمن منهم، لم يبلغ 10، منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، جاء في يعني معناه لو آمن بـ10 لا آمن أهل الكتاب، أو كما جاء. فاليهود قلة، ولكن هذه أوصافهم، أوصاف اليهود والنصارى المؤمنين الذين آمنوا. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يؤمنون بما أنزل على نبيهم، على أنبيائهم السابقين، على موسى وعلى عيسى، ويؤمنون بما أنزل على محمد، لا يشترون بآيات، لا يعترضون على آيات الله ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، لا يعترضون عن الكتاب، يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما في كتبهم من الحق، وإثارة للدنيا، إثارة العاجلة حال الأخرى، بل هم يبذلون ما عندهم من العلم ويظهرون ما عندهم من العلم، ولا يعترضون عن ذلك بشيء من الدنيا. فهم يؤتون أجرهم مرتين، لهم أجرهم مرتين، المرة الأولى في بإيمانهم بالسابق قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والأجر الثاني بإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم مرتين. كما قال سبحانه: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. فأهل الكتاب أكثرهم كما قال على الباطل، لكن منهم المؤمنون، وأكثرهم الفاسقون كما قال الله، لكن فالكثرة الكاثرة كفار، ولكن منهم مؤمنون، وهم في اليهود قلة لا يبلغون 10، وفي النصارى كثرة كثيرون، لأن النصارى قلوبهم لينة ويقبلون الحق، ولهذا تجد الآن في مكاتب الدعوة الجاليات يسلم خلق كثير من النصارى، لكن ما سمعنا أن يهوديا أسلم، ولكن النصارى كثير، يسمون المسيحيين هم يسمون النصارى، فكثرة كثيرة، هذه على أن قلوبهم لينة وهم أقرب إلى الحق من اليهود، كما قال الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إلى آخر الآيات. قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، عندهم خشوع وخضوع واستكانة، وقلوب رقيقة إذا سمعوا كلام الله بكوا، خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، لا يعترضون عن ذلك بالدنيا وحطامها، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم عند الله، وما عند الله خير للأبرار. فجعل الثواب عنده لشرفه وعظمه. إن الله سريع الحساب، هو سبحانه وتعالى يحاسب العباد ويفرغ من حسابهم بمقدار منتصف النهار، يحاسبهم في وقت واحد سبحانه وتعالى، فهو سريع محاسبة. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحسن البصري رحمه الله: أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرضي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هاهنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقيل المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو في نحور العدو، وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين. وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن حبان في صحيحه أيضا. وروى الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلى الله عليه. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس، وودعته للخروج، وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة 70 و100، وفي رواية سنة 77 و100: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. خطب الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض يتعبد في المسجد الحرام، عبد الله المبارك على الثغور، وده حينما ذهب للغزو كتب له. نعم. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. نعم، يتعب خيله في باطل، لي مثلا لي يتفرج على الخيل وكذا ومشيها، فرق بينه وبين الذي يتعب خيله في الجهاد في سبيل الله. نعم. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. يشير الحديث: لا يجتمع غباره في سبيل الله ودخان جهنم. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. نعم، ليس ولا تحسب، يعني إيش الآية؟ ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. أبو عبد الرحمن هو عبد الله المبارك، صدق، صدق في هذه الأبيات، يقول الفضيل بن عياض وبكى رضي الله عنه. نعم. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ اللي أعطاها الخطاب. نعم. قال: قلت نعم. قال: فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. أو ما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات؟ الله أكبر. حديث كتب الفضل بن عياض لمن عطف عليه الكتاب، قال: أعطيك هذه أجرة لك مقابل ما بلغه أبو عبد الرحمن أيضا، عبد الله المبارك أيضا، هذا في فضل المجاهدين. نعم. وقوله تعالى: واتقوا الله، أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب القرضي أنه القرضي أنه بن قريظة، نعم، أنه كان يقول في قول الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. انتهى تفسير سورة آل عمران، ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة. آمين. هذه الآية الكريمة آخر سورة آل عمران وجه الله الخطاب فيها للمؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، أربعة أوامر وهي سبب في الفلاح، لعلكم تفلحون لكي تفلحوا، لعل ليست الترجي وإنما هي للتعليم، يعني لكي تفلحوا، لأن الله لا يرجو أحد ولا يخاف أحد، ليست الترجي وإنما هي للتعليم، والمعنى أنكم إذا فعلتم هذه الأمور الأربعة فأنتم حصلتم على الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المؤمن هو رضا الله والتمتع بذلك كرامته، وأعظم ما يخافه المؤمن هو عذاب الله وسخطه والنار. فالمؤمن أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، فيرجو ثواب الله أثابه الله، ويرجو رضوان الله رضي الله عنه، ويخاف عذاب الله وعذاب النار أمنه الله من ذلك. هذه أربعة أوامر من حققها حصل على الفلاح: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، يعني لكي تفلحوا لتكونوا من أهل الفلاح. اصبروا، اصبروا على طاعة الله، واصبروا عن معاصي الله، واصبروا على أقدار الله المؤلمة. اصبروا، الصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فمن صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر على معصية الله حتى يجتنبها، وصبر على القدر المؤلم فلم يتسخط ولم يجزع، فهم أهل الصبر. اصبروا وصابروا، صابروا غيركم، صابروا المشركين، وأظهروا لهم دين الله، وادعوهم إلى دين الله، وبينوا ما كتموه، ورابطوا، اثبتوا على دين الله، ورابطوا في طاعة الله، أو رابطوا في سبيل الله. فالرباط يشمل الصبر على طاعة الله، وكذلك انتظار الصلوات من الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، وكذلك المرابطة في سبيل الله على الثغور وعلى حدود الدولة المسلمة حتى لا ينفذ منها المشركون. واتقوا الله في جميع أموركم، وأصل التقوى توحيد الله وأداء حقوقه والقيام بأمره. فمن حقق هذه الصفات، هذه الأوامر الأربع، فهو من الفلاح: صبر وصابر ورابط واتق الله، فهو من أهل الفلاح، من أهل كرامة الله وجنته، يطيب الله ما يرجو ويؤمنه مما يخاف. نسأل الله أن يجعل إياكم منهم. نعم.